قال وبسند متصل مؤلف قال حدثنا ابو الربيع ابو الربيع اسمه سليمان وداود العتكي الزهراني البصري نزيل بغداد في كتب من العشره قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الازي ابو اسماعيل البصري من كبار الثامنه امام قال قلت لعمرو بن دينار اسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج قوما من النار بالشفاعه قال نعم ان الله يخرج بالشفاعه قال نعم اي سمعته يقول ذلك واخرجه البخاري اطول مما هنا في كتاب الرقاب من صحيح فقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار يخرج من النار بالشفاعه كانهم السعارير قلت ما السعارير قال الضغابيس يعني هذا اقل كلفه ضغابيس اشد من هذا وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار ابا محمد سمعت جابر ابن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار بالشفاعه من النار قال نعم قول يخرج من النار بالشفاعه كذا الاكثر من روايه البخاري بحذف الفاعل وثبت في روايه ابي الذر عن السرفسي عن الفربري في ربري بكسر والفتح يخرج قوم وكذا لبهاك في بعض من طريق يعقوب بن سفيان الى اخره وقولك انهم مستعارير بمثلثه مفتوحه ثم مهمله واحدها فعرور فعصفور وقولك على الضغابس بمعجمتين ثم معاده بعدها مهمله اما السعارير فقال اعرابي هي قثاء صغار قثاء تعرفون قثاء صغار وقال ابو بيده مثله وزادوا وقالوا بالشين معجمتي شعارير بدل مثلثه كان وكان هذا هو السبب في قول الراوي وكان عمرو ذهب فمه يعني معناه ذهبت أسنانه وذلك ما في تركيب الأسنان في عصرهم فإذا ذهبت أسنانه يبقى كما هو فإذا أراد أن يقرأ مثل هذه الألفاظ لا يستطيع قراءها فغيرها فقال ذهبت سقطت أسنانه فنطق بها ساء مثلثة هي شعارير وما استطاع فقالت حعارير وهي شين معجمة وقيل هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا يطول قال ووقع على كل هذا تشبيه بهذه النبت الضعيف قال تنبي هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا وأما في أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم هذا الفحم الأسود كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ فيخرجون منها حمما قد امتحشوا أي فحما قد احترقوا قال وقول فقلت لعمرو القائل حماد وعمرو بن دينار وأراد به الاستثبات في سماعه له عن جابر من جابر رضي الله عنه وسماع جابر له ولعل سبب ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عمير مرسلة وقد حدث سفيان بن عيينة بالطريقين كما سبق التنبيه عليه أفاده في الفتح وفي السنة المتصلة قال حدثنا حجاج بن الشاعر هو تقدم حجاج بن أبي يعقوب حجاج بن يوسف أو تقول ابن أبي يعقوب وأبو يعقوب اسمه يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي وقد تقدم لنا أنه لما اتفق اسمه واسم أبيه وقبيلته أرادوا أن مع الحجاج الأمير المعروف فأرادوا أن يميزوا هذا من ذاك يقولون حجاج بن الشاعر ومصنف دائما يقول حجاج بن الشاعر لماذا؟ لأن أباه لزم أبا نواس الشاعر المعروف تعلم الشعر منه فكان شاعرا فقالوا الشاعر وأما أبو داود فيقول حجاج بن أبي يعقوب ولا يقول حجاج وكل منهما لا يقول حجاج بن يوسف لئلا يلتبس بحجاج ابن يوسف الأمير الجائر قال حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر ابن درهم الأسدي الكوفي ثقة ثبت إلا أنه قد وقته في حديث الثوري من التاسع قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قيس ابن سليم العنبري التميمي الكوفي ثقة من السابعة وهذا أول محل ذكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط والنسائي كذلك أيضا حديثا واحدا في الصلاة قال عن يزيد قال حدثني يزيد الفقير يزيد بن صهيب الفقير قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقال ظهره أبو عثمان الكوفي ثقة من الرابعة هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث وأعاده بعده حديث رقم 521 قال